إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أجرة الشقة أهي يا أستاذ مرعي، وربنا يخرجنا من البيت ده والحارة دي على خير. ما تخلصونا من حوار بيع البيت للراجل السوري ده بقى. أيوة، نفسك يا أخويا تقبض القرشين السمان اللي وعدتك بيهم زي بقية السكان. نفسي؟ ما انت عارف انا ما حلتش غير يوميتي، وانا كبرت وما بقتش حمل الشغل. هو انت كبرت لوحدك؟ ما انا كبرت كمان، ده انا مش قادر اخد نفسي. بس ما هي بنتك يا اخي طلباك تروح تعيش معاها في البلد وانت اللي رافض. وترضاهالي؟ ترضاهالي برضو ان جوزها يصرف عليا وعلى علاجي يا استاذ مرعي؟ ترضاهالي؟ لكن لما تبيعوا البيت واقبض القرشين هروح اديهم لجوز بنتي يشغلهم لي معاه في التجاره، ويطلعوا لي ريع اساهم منه في مصروفات البيت، وساعتها اعيش معاهم بعين قويه. عندك حق والله يا زينهم، بس ما انت عارف ان انا موافق على بيع الثلاث ارباع نصيب اللي في البيت، واللي معطل البيع ومانع فرج ربنا علينا كلنا بسلامته فايز ملك الربح. انزل كلمه هو. ده انا غلبت كلام معاه وهو راكب دماغه، بس لازم الراجل ده يوافق. ايوه، السكان كلهم مرحبين وعاوزين يقبضوا ويمشوا النهارده قبل بكره، لكن ويمين الله ويمين الله انا يا قاتل يا مقتول معاه. فأنت يا حتة ساكن يا مؤاخذة بتسجلني أنا صاحب الملك؟ ماشي، طب أعلى ما في خيرك ركاب أخويا. يا فايز يا فايز، البيت بقى شوية حيطان مخوخة وهيوقع وما نطلش منه حاجة. الراجل السوري كل اللي يهمه الموقع، وهيهد ويبني مكانه مصنع قماش كبير. اعمل معروف اعمل معروف يا اخي، السكان كلهم غلابة وما صدقوا. ماليش فيه يا سيزينهم بلا مؤاخذة، واتفضل بقى من غير ما ترد. طب قسما بالله لا تندم يا فايز. والبيت هيتباع؟ يعني هيتباع؟ يا سدري هاني، هي الساعة بقت كام؟ ياه، المنبه بعيد والدنيا ظلمة ومانيش شايفة حاجة. يا عيني عليك يا نحمد، ياللي كنت بتلضمي الإبرة وانت مغمضة. اخشى عليك يا زمن، ما تسند كده وولع النور واشوف. اهو ياه، دي الساعة بقت 12. يا ترى ايه اللي اخرك كده يا بنتي يا رشا؟ الله، ده انت حتى نبطشتك النهارده لحد الساعة 8. ايه اللي اخرها دي؟ ايه ياما، قمت من السرير واقفة في نص الاوضه كده ليه؟ كنت بشوف الساعة كام. ايه اللي اخرك يا رشا يا بنتي؟ اظن كنت مع المخفي عاطف. يا اختي بعد الشر عليه، جرى ايه ياما؟ ايوه يا ستي كنت معاه، ارتحتي؟ عمري ما هرتاح طول ما انتي متعلقه بالعواصل بتاعك ده اللي ملوش اي شغلانه الاقيها. يعني هو هيعمل ايه بس يا ام؟ ما ديكي شايفة الدنيا واقفة ازاي. هو انا لو ما كنتش متعينة من الاول في المستشفى كنا لقينا ناكل ولا جيبلك حتى علاجك؟ ده جدع بصحته، لو دب ايده في الحيطة يفلقها ما يشتغل اي حاجة. ما بينزل كل يوم والتاني في شغلنا يما، لكن حالها بيقف ويوفروه. وكفاية بقى يما، ما تبقيش انت والزمن وعمه كمان عليه. وماله عم فايز، رباه وخلاه راجل، بس زهق من قعدته جنبه زي الولاية. اتنيلتي تعشيتي ولا لسه؟ مش متعشية، كفاية اللي أكلتهولي. أهو أنت كده تزعلي من الحق والعدل. العدل؟ وهو فين العدل ده يما؟ دنيانا وزماننا دول ما يعرفوش العدل. وعلى رأي المثل اللي كان المرحوم أبويا دايما يقوله، ناس بتتعب وما تكسبش، وناس بتكسب وما بتتعبش. وبعدين يا رشا، هنفضل في الفقر اللي احنا فيه ده لحد امتى؟ حتى حبيبك اللي بتتمنيه من الدنيا انت وهو مش طايلين بعض. هو النهاردة مش معادي القبض يا بت؟ ايوة يا ستي وقبضت. ومستنية ايه؟ ما تقومي تفزي تطلع الاجرة للراجل مرع صاحب البيت، لحسن ده جه النهاردة وسأل عليكي اكتر من 6 مرات. ايه اللي اخرك برا البيت لحد الساعه دي يا عاطف؟ دي الليله اللي مش باينه من اولها. اللي يسمعك كده يا عمي وانت بتتكلم معايا يقول الفجر بيدا يا عمي. دي الساعه 12 ونص لسه. ما انت يا اخويا لو شغال وبتاكل من عرق جبينك كنت اقول ماشي براحتك، ما دام راجل ومتحمل مسؤوليه نفسك. لكن ده انا اللي بقى اللي انت بقى اللي ربيتني ولسه بتصرف عليا. خلاص بقى يا عم، حرام عليك، حفظتها حفظتها اكتر من اسمي. تصدق انا كنت بتمنى لما ابويا يموت اترمي في ملجأ. كفايه معايره بقى يا عم كفايه. وليه تسميها معايره يا اخويا فالح؟ ليه ما تقولش قلبي عليك وعاوزك تسترجل؟ حاضر هسترجل يا عمي. ممكن بقى تسيبني في حالي عشان ادخل انام؟ لحسن اقسم بالله ورحمه ابويا اولع لك في نفسي واتهمك ان انت اللي ولعت فيا. هو ده جزاتي منك في الاخر؟ انت حر ويكس الدور تشحت في الشوارع، بس يكون في علمك بقى مش حتطول مني بعد كده جنيه واحد. لا ولازمته ايه الفك؟ وبقى اديني الفلوس صحيحة يا عمي. يا سلام اخوي بتتريق. بقولك يا عمي ميول. هتريحني وتريح نفسك وتوافق على بيع البيت؟ حرام عليك بقى، خلينا نعيش ونبقى حاجة تانية بدل الفقر ده. لا لا لا لا لا لا لا لا، روح بعيد، مش هبيع، اتنيل، تصبح على خير. هلا تمانية؟ لا الله يسامحك يا شيخ. ياي عليك، ده انت دماغك انشف من باب البيت. ايه ده رشا؟ حصلني على الصوت يا عطف. انا جيت لك اهو يا قلب عطوف عسل. يا اوشا يا اوشا، لحيت اوحشك، ده احنا لسه كنا مع بعض يا رشا. بقول لك ايه يا عطف؟ إيه؟ انا مش مطلعك السطوح عشان كده. هما اللي عايزين اطلع السطح وراك ليه؟ ومالك يا رشا؟ وشرف امي لقتله. ايه ده؟ ايه شبوره الاجرام اللي طفحت في وشي مره واحده دي؟ ده انت كنت رومانسيه من نص ساعه. مالك مالك، ايه اللي خلاكي تتقلبي كده؟ ومين اللي هتقتليه؟ الفقر، الفقر يا عاطف، الفقر اللي حاكم علينا بالعيشه هنا، من حيطان واكلاها الرطوبه وهرست عظمنا، وحنشيب زي امي وعمك ولسه ما حققناش اي حاجه من احلامنا. بقول لك يا رشا الله يسيئك، انا عمي مخلص عليا نفسيا، مش ناقصه والنبي. احنا الاتنين اصلا مسجونين في وسط شويه متخلفين. الراجل عمي ده يقدر بقيمه صغيره على عقد بيع يبقى عندنا مليون جنيه. تخيلي يا رشا، تخيلي بقى لو عاطف معاه المليون جنيه ده هيعمل ايه؟ طب ما تتخيل انت يا حبيبي، لو معانا اكتر من 4 مليون جنيه يبقوا بتوعنا انا وانت وبس. ها؟ 4 مليون؟ ده تمن البيت كله يا رشا. ازاي يعني؟ انت بتفكري في ايه يا رشا؟ اوبا، انت رجعتي ترفعي الحاجب ده تاني؟ ده الحاجب بتاع الشر، انا حافظه. اسمعني بس، الراجل مرعي ده اللي شبه البطيخه ماله وعمك فايز هيعملوا ايه يعني بالملايين دي وهم رجلهم والقبر؟ دول مش بعيد يموتوا وهم اصلا بيعدوهم. اي والله، بس المليون بتاع عمي ده بقى هيبقى المليون بتاع اخوك عاطف لما يموت عمي. خلاص تبقى اتحلت. ها اتحلت رشا؟ انت قصدك ايه؟ اوعى يكون قصدك اموت عمي. انت لا، انت وانا لازم نعيش، لازم بشبابنا وقوتنا نكون الاذكى. طب نزلي الحاجب ده بس وفهميني ازاي. الراجل مرعي ده يا عاطف هيموت عليا، بيعشقني عشق وبيلعب في الوقت الضايع. بالظبط، مرعي ده بقى لو باع وقبض ومات هتضيع الملايين. طبعا، ما هو مش متجوز ولا ليه وريث. خلاص نجوزه ونعمل له وريث. فهمتك. بس فريدي يعني اتجوزتيه والوقت الضايع ده امتد لوقت اضافي وضربات جزاء، هنفضل بقى مستنينه لحد امتى يا عالم؟ لا انا هستنى موت مرعي ولا انت هتستنى موت عمك فايز. انا هشتغل على دماغ مرعي واخليه هو اللي يقتل فايز، ونبقى خلصنا من الاتنين بشوطة واحدة وفي الجون. لا يا جون. جون وجون حلو قوي. خطة ما تخرش المية ولا خطة مانيوال جوزيه في ماتش السفاكسي. طب سيبني بقى أنزل الملعب. مين؟ أنا رشا. صحي ولا أنزل؟ مين؟ رشا؟ أنا صاحي، أنا صاحي يا رشا. هفتح لك لحظة لحظة بس هأستر نفسي وأجيلك. يا ساتر يا ساتر، أستر يا رب يا ساتر يا ساتر. تعال تعال يا غزال، ادخلي. لا لا لا، ما يصحش أدخل، عيب، الشيطان يبقى تلتنا. الايه؟ الشيطان. يا ريت يا ريت يبقى تالت. انت شايفه كده يعني مانيش قد ابو اخوك الكبير يا رشا. اخويا الكبير ده ايه؟ ليه بقى؟ هو ابويا ولا اخويا؟ كانوا بسم الله ما شاء الله قمر كده، وعيونهم خضره وسحابه. سحابة؟ سحابة. يا سحابة يعني ايه يا رشا؟ يعني بتشد. الله، ما تفهم بقى يا اخي، ده انا كنت بتقل عليك. وبعدين السن ده مجرد عدد بس، صدقني. لكن الشباب شباب العين، العين السحابة. والقلب كمان. قلبي؟ لا لا، والنبي والنبي ما تبصلي بعيونك دي، انا ما اقدرش عليها ابدا. بقولك ايه، امسك اهو يا راجل. هو انا قلتلك امسك ايدي؟ ده انا بديلك فلوس الاجرة. واعمل معروف، ابعد عينيك دي عني بقى، ابعدهم يا مرعي. الله يا مرعي، اسمي من بقك حلو قوي قوي قوي، طالع من غير يا عم زي السكر. الله يا رشا رشا، قولي لي يا مرعي تاني. مرعي؟ يا لهوي يا لهوي، ارحميني يا رشا، ارحميني. وكفايه كفايه كفايه لحسن الكلام كده. لو واخدني في سكه اللي يروح ما يرجعش يا رشا. طب وماله، تعال نروح سوا وما نرجعش. تصبح على خير يا مرعي. لا لا لا لا لا لا، ابوس ايدك. استني، ارجعي ارجعي يا رشا. والنبي ما تسيبيني كده. يا عليك يا رشا يا بنت نحمده. يا لهوي، بقى المدة دي كلها وانت واقعه فيا وتعبانة. ما انت نمسي يا واد يا مرعي، نمسي والله. وزي ما قالت لك كده، عينك سحابة، أنا عارف سحابة قوي. آه الحمد لله، كويس إن كنت حاطط القطرة بتاعت قبل النوم. ألف مبروك، ألف مبروك يا عريسنا، عم مرعي يا حلو يا جامد قوي. الله الله يبارك فيك يا عاطف، الله يبارك فيك. مبروك عروستنا، مبروك، مكتوب لك بقى عريسك قمر. الله، ما تكبر يا سي عاطف، قول ما شاء الله يا اخويا، حرام عليك هتحسد لي الجدع. الجدع الجدع، لا ما تقلقيش ما تقلقيش على الجدع ده، بسم الله ما شاء الله وحش. وشه محمر ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي، ايه الحمران اللي في وشك ده. متشكرين على تعبك معانا يا اخويا، بصراحة وقفت معنا من أول الليلة لآخرها. صحيح صحيح، متشكرين يا عاطف، متشكرين قوي. الصراحة أنا في الأول ما كنتش مطيعك. أصلي كنت لما أخذ يعني بغير منك. والله كنت بغير منك، وفكر يعني بينك وبين مشروشتي حبيبتي حاجة كده يعني لما أخذ. لا لا لا لا راجل، لا إيه الزنون دي، وبعدين لحقت تخليها رشرشتي. لا لا إلا الله. لا رشا دي زي أختي، أنا عايز حضرتك تطمن خالص أختي يا جدع. والله العظيم اطمن، أنا أسيبكم بقى علشان العريس ينام بدري، قصدي ياخد راحته. يا فضوة يا حلو يا حلو، عم مرقة حلو. يا رشرشتي، أنا مش مصدق، مش مصدق يا رشرشتي إنك معايا وبين إيديا وبتاعت أنا لوحدي. أعمل إيه بقى يا مرعي، ما قدرتش على عينك السحابة. بقولك إيه، أنا هسبقك على أوضة النوم. ليه أوضة النوم ليه أسبقتها هي أوضة النوم؟ قصدي لا، هي القعدة الحلوة دي تتعوض يا رشا. ما تخافش يا راجل، احنا بس هنغير هدومنا ونرجع للقعدة الحلوة دي تاني. تعال يا اخويا تعال. طب بالراحة بالراحة، بس بالراحة علي، ما تسحبينيش كده، بالراحة يا راشا. معقول بقى يا راشا، معقول هتفضلي مخصماني كده ومنع نفسك عني؟ بقالنا أسبوع أسبوع كده يا راشا، الحال ده بصراحة بقى ما يرضيش ربنا. ولا أنا في كمان ما يرضيش ربنا. ليه يا مرا يا حبيبي بتبخل عليا بالسعادة؟ مش أنا حبيبتك، مش أنا رشرشتك، وقلت إني مليت وحدتك. طب أقسم بالله أقسم بالله ما أقدرش أقعد دقيقة واحدة من غيرك يا راشا. طب حافظ عليا بقى، حافظ عليا وما تخسرنيش يا مرعي، ما تخلينيش اخلعك. تخلعيني؟ لا لا، اخص عليك اخص، تخلعيني وزي قدرت تقوليها اخص عليك، ده انا اموت اموت يا راشا، اموت والله والله اموت. خلاص يبقى توافقني على اللي في دماغي، البيت ده لازم يتباع وننتقل من هنا بقى ونعيش عيشة تانية. نفسي يا رشرشتي، بس ما هو فايز فايز فايز فايز. خلاص يا مرعي، إذا كان فايز ده اللي حيفرق بينا، يبقى لازم يختفي. إيه؟ اقتله يا مرعي. ما أقدرش. لا تقدر تقدر صدقني، ما تخافش أنت، بس الرسمة اللي أنا رسمها هتخليك تعملها ولا من شاف ولا من دري. أنا مش هقدر استمر معك كده، أنت سامع؟ فايز لازم يموت، ولو بتحبني يا مرعي هتسمع كلامي وتقتله. ما أقدرش. خلاص أنا عند أمي بقى وببعت لي ورقتي. لا ما أقدرش أرسم لك طلب يا رشرشتي. أيوة كده بقى، أيوة يا حبيبي يا نور عينين رشا، مالك؟ دماغك ووشك غرقانين عرق كده ليه؟ عشان يا رشا أنا خايف أوي يا رشا. ليه يا روحي خايف ليه؟ دي حاجة سهلة خالص، سهلة أوي يا قلب رشا، وأنا رسمتها لك عالشعرة. بس أنا يا رشا رشدي بخاف من منظر الدم. لا انت فاهم غلط، الحكاية ما فيهاش دم خالص والله. انت بس هتخنقه خنقة بسيطة ايه كده هو. طب ما هو ممكن يضربني ولا؟ مش هيقدر حتى يمنعك من خنقه، لانه هيكون نايم. ما هيصحى. اسمعني بس، نايم متخدر وجاهز للموت. شفت يا حبيبي، شفت الحكاية سهلة ازاي؟ استنى لما طلع منديلك من جيبك وامسح لك عرقك عشان تفوق لي كده. مراي حبيب قلبي، اسمع واحفظ كويس قوي اللي هقوله لك ده. ايوه. عاطف. مال ها؟ عاطف مال. ابن اخو فايز هيحط له المخدر في الاكل بالليل ويخرج الصبح بدري ويسيب لك باب الشقه متوارب. وانت الطبيعي انك بتروح النهارده تزور اختك في حلوان وتبات عندها. بلاش اروح. بالعكس، ده انت لازم تروح عادي خالص. لكن اللي مش هيبقى عادي انك تمشي من هناك وش الفجر. ليه؟ عشان تكون هنا بدري والرجل قليلة في الحارة ومحدش يعرف رجعت امتى. هتدخل من باب الشقة المتوارب على الأوضة اللي بينام فيها. هتلاقيه متمدد على السرير وبيقول لك اخنقني. اخنقه يا ناس، يا ناس الحقوني، يا ناس الحقوني، عم مرعي قتل عم فايز. الله يسامحك يا عم مرعي، قتلت عم فايز. الحقوني يا ناس، عم فايز اتقتل. القتيل فايز مخنوق فوق سريره، لكن غريبة، المفروض يا عاطف انه لما يتعرض للخنق كان لازم يقاوم، انما فرش السرير ومنظر الأوضة ما يحيش بأي عنف أو مقاومة. أيوة باشا ما عمي كان نايم لما دخل عليه مرعي وخنقه الظالم. يا أخي، حتى النايم لو اتعرض للخنق هينتبه ويقاوم. وبعدين انت ليه بتتهم مرعي؟ ايوه باشا، عشان ده منديله يا باشا، لقيته واقع جنب السرير. ايوه، ده منديل مرعي جوزي يا سعاده البيه. تفتكر ازاي وليه يتواجد في مسرح الجريمه يا رشا؟ لازم وقع منه وهو بيقتل عم فايز. يعني انت مش معترضه على اتهام جوزك بقتل فايز؟ ما انا اخاف اعترض تحطوني في دماغكو، خصوصا بعد ما لقيته منديله جنب القتيل. جوزك مرعي فين يا رشا؟ معرفش، بيت فين بره من امبارح يا باشا. انا عارف انتوا بتحققوا معايا ليه يا باشا، عشان الخناقات اللي كانت ما بيننا. وما كانتش خناقات عادية يا زينهم، الشهود أجمعوا إنك كنت في منتهى العدوانية معاه، وآخر مرة رفعت عليه السكينة وكنت دايما بتهدده وتحلف لا تقتله. ده من خنقتي بس يا باشا، أنا صحيح بطور وعصبي لكن ما قتلش أبدا والله. وبعدين أنا عاوز أقول لسيادتك على حاجة، أنا ما كنتش ناوي أتكلم. إن الله حليم ستار، لكن ما دمت هروح فيها ظلومة بقى ربنا هيسامحني. اتكلم يا زينهم. أنا النهاردة الصبح شفت رشا طلعة تجري على السلم وبتدخل شقتها زي اللي مش عاوزة حد يشوفها. مش جايز تكون جاية من الشارع مثلا؟ لا يمكن تكون جاية من الشارع بيه، لأنها لمؤاخذة يعني كانت بهدوم البيت. ورشا مصلحتها ايه من قتل فايز؟ عاطف ابن أخوه هو المستفيد وهيورث. ما هي يا باشا؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يا رب. هي وعاطف سيئة عليك النبي، ما تخليني أقول أكتر. أيوه، النهاردة نزلت أبص على أمي في شقتها، وطلعت على شقتي ساعة ما شافني زينهم. وإنت يا عاطف، إيه اللي خرجك بدري النهاردة وإنت عاطل وما عندكش شغل؟ ماما، وأنا خرجت أدور على شغل. هو سيادتك بتبصلي كده ليه؟ لأنك لما رجعت خنقت عمك وخرجت تصرخ وتلم الناس وتدعي إنك اتفاجأت بقتله. ما حصلش يا باشا. أنت كمان يا زينهم، في شهود شافوك خارج بتجري من شقة الأتيل. لا. ليه كدبت علينا؟ لا لا لا لا يا سعادة الباشا، ما حدش شافني. قصدي أنا لما شفت رشا طالعة من تحت بتجري دخلت أطمن عليها. أنتوا التلاتة متهمين بقتل فايز، وأعتقد إننا هنحتاج لمعاينة جديدة وتفتيش دقيق. يا باشا انتوا بهدلتونا تفتيش، عايزين تحققوا معانا تاني ليه؟ ما هو منديل القاتل معاكم وبيدل عليه. صاحب المنديل فين يا زينهم؟ والمفاجأة اللي هتزهلكم انتوا التلاتة، ان رغم وجود منديل مرعي مستحيل يكون هو القاتل، لانه مات. ايه؟ مات؟ عشان كده. عشان كده ايه يا عاطف؟ عموما مرعي بعد ما نزل من شقة اخته في حلوان وهو في طريقه لمحطة الاتوبيس صدمته عربية ونقلوه المستشفى، والغريبة انهم خدوا رقم مراته من تليفونه واتصلوا بيها وبلغوها انه عندهم وفي حالة خطيرة، ومع ذلك ما اهتمتش. صح يا رشا؟ ايوه، بس اصل اللي حصل هنا في البيت شغلني يا سعادة البيه. وبعدين هو سيادتك بتقول مات، مات يا حبيبي يا مرعي، يا حبيبي يا جوزي. عشان كده ما بقاش صاحب المنديل هو القاتل، لكن واحد منكم انتوا الثلاثة. واحنا بعد المعاينة التانية والتفتيش الدقيق وكمان تقرير الطب الشرعي اقدر اقول لكم ان الجاني هو الحل. فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بحضراتكم، ودراما بوليسية جديدة بنحاول مع بعض نعرف مين النهاردة الجاني، مين اللي قتل الأستاذ فايز. المشتبه بيهم هما ثلاثة، رشا وعاطف وزنهم. وإحنا معاكم على موجات البرنامج العام، وسام محمد على هندسة الهواء، مقيد الفيشاوي من أمام الميكروفون. الدراما البوليسية من تأليف مجدي سالم، وإعداد سوا حسن، والمخرج دكتور محمد لطفي. إحنا منتظرين اتصال حضراتكم ومن هو الجاني اليوم في الدراما البوليسية على الرقم 257-92-303. نستقبل أول اتصال. مساء الخير. خير. أهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. معك صبري حليم عبد الملاك. ازيك يا مدام ميادة؟ أهلا وسهلا يا أستاذ صبري. أهلا بيك. قولينا يا أستاذ صبري، مين الجاني؟ أنا بقول رشا إن شاء الله. وإيه دليلك؟ الدليل إن البوليس بيقول إن جوزها مات، واللي شافوه في حالة خطيرة اتصلوا بيها، فلما اتصلوا بيها عرفت ان طبعا مين هيقتل فايز، فهي نزلت، والدليل كمان ان زينهم شافها طالعه من تحت. في دليل تاني عندك يا استاذ صبري؟ لا هو ده الدليل اللي احنا بنشكرك، خليك معنا لاخر الحلقه. انا شكرا، سلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذه ميادة ومصر اذاعه البرنامج العام يا فندم. تحياتنا ليك عماد. انور حسن استاذه ميادة. استاذ عماد اهلا بيك يا استاذ عماد. مين الجاني؟ عاطف يا فندم. عاطف. الدليل ان رشا لما جالها الخبر ان جوزها عمل حادثه ما كانش معاه المنديل طبعا، هو خرج من غيره. أيوة. فهي طلعت تجري وانبهت عاطف ان لازم الحادثه تحصل دلوقتي، فعطته المنديل وقالت له اقتل انت عمك واخرج. طب وايه مصلحته ان يقتل عمه؟ ما علشان ياخد يورث الورث بتاعه. طيب خليك معنا الاخ الحال، انا بشكرك. العفو يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. استاذة اسماء صالح من البحر الاحمر. اهلا بيكي يا استاذة اسماء، اهلا بيكي. قولي لي مين الجاني يا استاذة اسماء؟ رشا. وايه دليلك؟ الدليل ان هي لما اتصلوا بيها من المستشفى وعرفت ان مرعي مات، فهي قررت ان هي تنفذ الجريمه بنفسها، واخذت المنديل ونزلت بيه وخنقت الفايز ورمت المنديل مكانه. وقالت لعاطف انت صرخ وقول يعني فايز قتل عمي. او مرعي قتل عمي. طيب في دليل تاني؟ الدليل التاني ان هي هي اصلا من مصلحتها ان هي تقتل الراجل ده عشان خاطر تورث. هي خلاص جوزها مات، فهي ضمنت ان هي خلاص هتورث وخلاص، ولما يموت الراجل ده كمان هتضمن ان عاطف يورث. طيب هو ليه عاطف اللي تصدر المشهد يعني هو اللي موجود مع عمه في البيت، وليه ما يكونش هو اللي قتل؟ لا مش هو اللي قتل. مش هو اللي قتل لان هو عارف ان هو هيكون اول متهم. فهو مش معقول ان هو هيقتل وعارف ان اول اصابع تتوجه ليه هو. لا ده عمه. ما هو عمه بس هو عارف ان الـ اول ما هيتحصل الجريمه وهيتبلغ البوليس هيشكوا فيه اول واحد، فهو لازم يبقى في السليم وما يبقاش ميسيبش اي اثار، او النيابه لما تيجي ما تلاقيلوش اي بصمات. طيب خليكي معانا لاخر الحلقه. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. معنا اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ممدوح موسى اسحاق خليل. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. مين الجاني يا استاذ ممدوح؟ اللي جاني النهارده انا بقول ان زينهم. يا ليه يا استاذ؟ هقول لحضرتك ليه. المفروض ان زينهم في الوقت ده يبقى نايم، لانه بيقول انا بشتغل باليوميه. فهو بينام ساعه الفجر، فهي نزلت علشان ترمي المنديل عشان تلبس جوزها مرئي في نقطة الفايز. أيوه. حلو. فهو شافها راح دخل قتل فايز وساب المنديل اللي هو زينهم. طيب ما كان ممكن يقتل كمان رشا؟ لا، لأن رشا رمت المنديل وكذبت وقالت أنا كنت عند أمه وهي رمت المنديل. طب هو إيه مصلحته؟ نعم استاذ زينهم، ايه مصلحته زينهم؟ يعني ايه مصلحته في الجريمه دي؟ ليه متضايق من زينهم علشان من فايز من فايز عشان خاطر ياخد جزء من بدل لما يبيع البيت ياخد جزء من السكن. طيب من الفلوس. يعني انت دليلك بانه زينهم ان هو اللي لان هو المفروض يبقى نايم، فهو ازاي شاف رشا؟ فهو شاف رشا لما نزلت نزل المنديل وقالت لجوزها تعالى الفجر بقى قبل ما الفجر الشقشق عشان الناس تبقى نايمه، فهي نزلت المنديل علشان هو يجي يموته وطلعت فوق. وجهه نظر تحترم. وراح فايز شاف، راح دخل ما موت زينهم. طيب. شاف موت فايز. طيب. وجالها المكالمه التليفون ان جوزها مات. طيب خليك معنا لاخر الحلقه واسمعنا. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا. بفكركم تاني مستمعينا الكرام انه دراما البوليسية من الجاني، مين هو اللي جاني، الاهم انك تعرف الدليل. يعني تمام طبعا لازم نعرف مين الجاني، ولكن الاهم انك تعرف الدليل اللي يوصلك على الجاني، ده المهم عندنا جدا جدا. الدراما البوليسية النهاردة جريمة قتل، قتل الأستاذ فايز صاحب العمارة، ومتهم فيها سكنة رشا وعاطف ابن أخوه وزينهم هو من أحد سكان العمارة. الثلاثة عندهم مصلحة في قتل الأستاذ فايز، بس مين هو الأقرب للقتل أو للجريمة دي؟ احنا هنعرفه مع حضراتكم وبتوقعات حضراتكم بحسكم البوليسي. معنا اتصال، مساء الخير. السلام عليكم يا استاذة ميادة. عليكم السلام. حضرتك حسن بغدادي من الاقصر البغدادي. اهلا وسهلا يا حاج حسن. الله يعزك ويحفظك يا رب على قدرك ان شاء الله. ربنا يسلمك. قل لي يا استاذ حسن، مين الجاني النهارده؟ هي محصوره بين عاطف وبين رشا. يعني انت اخترت مين؟ ما هو لازم تحدد لنا. ما انا هقول لحضرتك. هو اللي عمل الجريمه دي عاطف. عاطف لان ودى الاكل لعمه مخدر، في مخدر الاكل يعني عماه تخدير، عشان هياكله خلاص هينتهي كده الراجل. نيجي لرشا بقى، رشا عملت ايه؟ رشا طبعا خدت المنديل بتاع جوزها لما كان عرقان وبتاع، حطت المنديل معاها. فعملت ايه؟ نزلت تحت جرت، رمت المنديل على اساس تتهم جوزها فيه يعني. فهذه يعني انما الدليل الاساسي في الموضوع ده عاطف اللي هو قتل عمه، عشان هو المستفيد الاول رقم واحد. هو منين جاب المخدر ده؟ المخدر دي جابته رشا. ما بقول لحضرتك مشترك بين عاطف وبين رشا الموضوع ده، بس هو اللي جاب له اللي حط المخدر في الاكل هو مرع عاطف. عدالي عمه وزود المخدر فيه لانه كان منتهي هو اصلا لما دخل عليه الراجل ده. طيب يعني انت أصلاً دليلك المحدد دلوقتي يا حاج حسن، نعم يا فندم، دليلك ايه المحدد؟ انه هو اللي جاب المخدر، ولا انه هو اللي ليه مصلحه، ولا ايه بالظبط؟ عاطف اللي مصلحة في قتله وهو اللي جاب المخدر. لا ده الدليل بتاعك. آه. طيب احنا بنشكرك وخليك معنا اخر حد. اشكرك، مع السلامة. الدليل أهم حاجة النهاردة، خاصة في الدراما البوليسية النهاردة في جريمة القتل، الدليل هو أهم حاجة. طبعا الجاني مهم نعرفه، لكن الدليل أهم وأهم. إحنا معنا اتصال، مساء الخير. عليكم السلام. تعرف بحضرتك زي حضرتك مروان محمد حمزة مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ مروان. إزيك وزي الحاجة؟ والله تمام. النهاردة بتشترك معانا الحاجة وفكرت معاك ولا إيه؟ لا والله انا اشتركت يعني. انت عرفت لوحدك؟ انا بتقول لي بط. طيب ايه النهارده مين الجاني يا استاذ مروان؟ النهارده ان شاء الله الرحمن هتكون رشا. رشا، وايه دليلك؟ بص، اولا هي طبعا بتشتغل في مستشفى. ايوه. فهي اللي هتكون المنوط بيها ان هي تجيب المخدر. فهي فعلا عاطف لعاطف المخدر ده ان يحطه له في الاكل او كده. فحطته حطه بنسبه كبيره، لان هو طبعا مش بيعرف حلو قوي ان هو المخدر اتحط بكميات قد ايه. فتقريبا حطه بنسبه كبيره قوي في الاكل. فطبعا ايه هو ادى ان هو ايه تعب شويه فنام، فهو ان هو راح في غيبوبه تامه. فجت هي الصبح طبعا نزلت عشان تطمن تشوف، لما عرفت ان جوزها مات فطبعا مين هيروح بقى يقتل الراجل ده. فهي نزلت عشان تتاكد ان هو مات ولا لا. فطبعا هي راحت ماسكه المنديل اللي هي كانت اخذاه من جوزها اثناء ما بتفتح له عرقه، وراحت كاتمه نفسه بيه، فادى لوفاته تاما يعني. قضت على المتبقي من حياته يعني. وهي يعني صفحة يعني هي زي يعني انا بشبه الحلقة دي زي ان هي حية يعني زي الحية او التعبان كده اللي هي بتحاول توقع الناس كلها عشان تموت الراجل وتطلع هي منها في الاخر اللي هتقع فيها. ده توقعك؟ ده توقع. طيب خليك معانا لاخر الحلقة ونعرف توقعك صح ولا انا بشكرك. حياتي. السلام عليكم. السلام. الدراما البوليسية النهاردة محيرة، لأنه فعلا الثلاثة ليهم مصلحة في قتل الأستاذ فايز، وليهم طريقة كده معينة. دليل النهاردة كمان هيكون أصعب وأصعب. مساء الخير. قطع الاتصال يحاول يكلمك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. تحياتنا لحضرتك. اسم حضرتك ايه؟ استاذ ممدوح. قولي مين الجاني. الجاني يا رشا. رشا ايه دليلك؟ الخطه كانت ماشيه زي ما هي رسمها بالظبط لغايه ما جت لها مكالمه التليفون اللي بتقول لها ان جوزها مرعي اتصدم وفي حاله خطره في المستشفى. ايوه. فكده كده هو جوزها في حسابات ان هو كان هيروح في داهيه، هيروح في داهيه يعني. لانه كان هيتهم في جريمه القتل، فكده كده هو هيموت بسبب التصادم. فحبت تكمل بقيه المؤامره اللي هي عاملاها او الجريمه. فنزلت بسرعه بالمنديل اللي كانت بتمسح لجوزها مرعي بيه العرق عشان تكمل بقيه الجريمه. جه عاطف لقاها موجوده جوه الشقه، عشان كده والضابط بيتكلم قال له عشان كده، يعني عشان كده لقى رشا في الشقه بدل ما مرع اللي تم من الجريمه يعني. يعني دليلك هو المنديل. المنديل اللي هي جابته وهي يعني كملت الجريمه بدل ما جوزها اللي يقوم بيها هي اللي لامت بيها وحطت المنديل. تمام. جه عاطف لقى بقى الموضوع تم يعني، وشافها وهي طالعه والراجل اللي هو شافها وهي طالعه كمان. احنا بنشكرك وخليك معنا. ربنا يكرمك. انا بشكرك. مع السلامه. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. فارس فرغاني شحاته مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ فارس. مين الجاني يا استاذ فارس؟ تحياتي يا استاذه مياده لحضرتك وفريق عمل البرنامج كله. تحياتنا ليك، اهلا بيك يا استاذ فارس. مين الجاني؟ يا ان شاء الله رشا. وايه دليلك؟ الدليل هي جابت المخدر عن طريق شغلها لانها بتشتغل في المستشفى، وعطيته لعاطف وعاطف حط المخدر لعمه في الاكل. وبعدين لما جوزها عمل حادثه اتصلوا بيها وقالوا لها انه في حاله خطره ما اهتمتش، وكان اهتمامها الشاغل اللي هي ازاي تقتله. فراحت نزلت دخلت له تاني خنقته، وحطت عشان تبعد الجريمه عنها حطت المنديل بجوار السرير، واعتقد ان هيلاقي بصماتها على المنديل. نعم. احنا نشكرك وتابعنا الاخ الحلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. مع حضرتك خلف عبد التواب سليمان. اهلا بيك يا استاذ خلف. مين الجاني النهارده؟ النهارده رشا يا فندم هي الجاني، هي اللي قتلت جوزها. وايه دليلك؟ دليل على كده طبعا لما اتصلوا بيها طبعا هي ما عرفتش هي تعمل ايه، لان هي كانت مخططه ان جوزها هو اللي هيقتله. فطبعا دخلت وهي ماسكه المنديل راحت كتمت صوته ولحد ما مات، ورمت المنديل جنبه علشان عاطف يدخل يقول عم اتقتل عم اتقتل، وده كان دليل دانتها. طيب تابعنا لاخر حلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. احمد جمال محمود. اهلا بك يا استاذ احمد. مين الجاني النهارده؟ هي رشا. وايه دليلك؟ الدليل ان هي لما عرفت ان مرعي عمل حادثه اعتبر عمل حادثه طبعا ما فكرت مين اللي هيعمل بقى الجريمه دي هيقتل فايز. فهي طلعت حطت المنديل اللي كان بتمسح بيه عرق زوجها حطيته جنب الجثه وقتلت وخنقت فايز ونزلت قعدت في الشقه ما راحتش المستشفى، على اعتبار ان المحقق لما يجي مثلا يبقى ايه مرعي قتل خنق فايز وهو في الطريق مثلا لاخته او كده عمل حادثه. طيب تابعنا الاخر حلقه. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. متعرف بحضرتك. حسين محمد عبد الجواد. اهلا بيك يا استاذ حسين. قول لي مين الجاني يا استاذ حسين؟ حضرتك زينهم اللي هو الجاني. زينهم. طيب ليه دليلك؟ هو حضرتك ان هو اصلا كان في خلاف بينه وبين فايز لان هو ليه سهم في البيت عاوز يبيعه، فطبعا فايز معترض. فهو انتهز فرصه ان هو كان جاي بالليل دوت ولقى رشا طالعه من تحت، فانتهز فرصه ان الباب مفتوح وراح دخل خانقه وحط ايده على رقبته وفي اثار خاتمه وحاجه على رقبته، ف لفظ أنفاسه وخرج. بس فطبعا اصلا زوجته مش هتقتله رشا لان هي اصلا كده اوريدي كده كده هتورث مرعي في سهم من سهوم البيت. بس دي قاعده تخطط وتدبر وتتكلم. تفتكر زينهم يعني؟ زينهم يا فندم 100%. طيب خليك معانا لاخر الحلقه. شكرا شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك ياسمين محمود مصطفى. اهلا بيك يا استاذه ياسمين. اهلا يا فندم. قولي لي يا استاذه ياسمين مين الجاني؟ ان شاء الله هتطلع رشا. وايه دليلك؟ الدليل يا فندم وجود المنديل بتاع مرقي جنب الجثه. المنديل هي طلعته من جيب جوزها مرقي وما بيعرقه. ايوه. فطبعا هي كانت ناويه تمشي الخطه زي ما هي عايزه ان جابت المخدر باعتبارها ممرضه واكثر واحده انها تجيب مخدر وكده ودي العاطف وعاطف حطه فعلا لعمه في الاكل بالليل. فلما جالها خبر جوزها ان العربيه صدمته جريت بسرعه ونزلت عملت جريمتها وحطت المنديل جنب الجثه عشان ايه التهمه تلبس في مرعي جوزها باعتبار انه قتله مثلا وراح بقى عند اخته بحلوان او كده. فوجود المنديل يا فندم هو اكبر دليل. يعني مين هيجيب المنديل في المكان ده غير رصا. طيب تابعينا لاخر الحلقه. شكرا. ماشي يا فندم. شكرا. مساء الخير. عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. ثانية سيد مع حضرتك. أهلا بك يا أستاذة سامية. مين الجاني؟ أهلا بك يا أستاذة ميادة. والله أنا بقول أن عاطف هو الجاني. عاطف. لأن وبعدين بقول بالنسبة لرشا هي اللي جابت له المخدر ومدياهوله على أساس وهي كانت قايلة قبل كده أن احنا نخدره قايلة المرعي اللي هو جزء لسه أن احنا أن عاطف هيخدره. فهي جابت المخدر لعاطف وعاطف خدره وبعدين هي كانت طلعت يعني هي عرفت طبعا أن جزءها قالت أن توسى وكده فرحت رايحة بسرعة رحت جايبة المنديل اديته رحت مديها لعاطف على اساس ان هو يخنقه. طبعا هو طبعا فايز كان نايم مش دريان بنفسه فخنقه وهيلاقوا ان البصمات بتاعت عاطف موجوده على المنديل والمفروض بصمات عاطف ما تبقاش موجوده على المنديل لان المنديل ده بتاع جوزها فممكن يبقى عليه بصمات جوزها او بصماتها هي لكن ايه اللي يخلي عاطف يبقى بصماته وبعدين في نفس هو خنقه بالمنديل ولا ايه؟ ممكن يكون خنقه بالمنديل مسك المنديل وخنقه على اساس ما تظهرش بصمات على بتقولي في بصمات مع المنديل بتاعت عاطف. فانت بتتوقعي انه ممكن يكون خنقه بالمنديل. ممكن يكون خنقه بالمنديل وبعدين هو على اساس ايه ان هو يعني او ممكن يكون يعني هو خنقه بالمنديل وممكن يكون انه ماسك المنديل فتكون بصمته على المنديل نفسه. طيب تابعين الاخ الحلقه. انا بشكرك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آخر اتصال معانا النهاردة في من الجاني. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. هلو. أيوة مين معايا؟ عليكم السلام. أنا فاطمة ربيع السيد. أهلا بيك يا أستاذة فاطمة. قولي لي يا أستاذة فاطمة مين الجاني؟ العملية رشا كانت مخططة لقتل فايز. أيوة. هي وعاطف فجابت المخدر لعاطف حاطه في الأكل. أنت قولي لي اسم الجاني الأول وبعد كده اشرحي لي. حاضر. اسم من؟ الجاني رشا. رشا. طيب وايه دليلك ان هي اللي قتلت؟ ان هي كانت مخططه من الاول ان هي تقتله. أيوة. لكن عرفت ان جوزها توفى فنزلت جري تكمل الجريمه ومعاها المنديل. وكان عاطف حضره فكتمت نفسه بالمنديل عشان تكمل الجريمه بتاعتها. يعني بالاشتراك مع عاطف. انت شايفه ان ده الدليل؟ ان شاء الله. طيب تابعينا. وبعدين هي كانت عايزه يعني تقولي قاتل يا مقتول عايزه عشان تتجوز عاطف وتورث الفلوس. طيب دلوقتي حالا هنذيع لحضرتك وكل حضرات المستمعين من هو الجاني. تعالوا نسمع. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في البداية وبعد المعاينة الأولى وأصرنا على منديل مرعي في مسرح الجريمة كان كل همنا البحث عن الجاني صاحب المنديل. ولما وصلنا خبر موت مرعي في المستشفى اتغير مجرى التحقيق ودخلت رشا دايرة الاتهام هي وعاطف. بعد ما نمل علمنا معلومة علاقتهم العاطفية، ولما الشهود أكدوا رؤيتهم لزينهم وهو خارج بيجري من شقة القتيل، كان طبيعي يدخل هو كمان دائرة اتهامنا، وبكده اتغيرت شخصية المتهم، وكان من الطبيعي والضروري نعيد المعاينة والتفتيش. احنا نفسنا نعرف يعني يا باشا ايه اللي عرفتوه من المعاينة التانية دي؟ انتوا يا باشا قطعتونا تحقيقات وتفتيشات. المعاينة التانية كانت ادق يا عاطف، مكنتنا من العثور على ضفر مكسور على سرير القتيل وجنب راسه، وطبعا 100% يخص القاتل. عشان كده خدتوا عينة من ضوافرنا احنا التلاتة، وما كانش ممكن بعدها تكون انت يا زينهم ولا عاطف القاتل، لان الضفر كان حريمي. بتبص ليه كده ليه يا سعادة الباشا؟ ما هو ما كانش فينا حريم غيرك يا رشا. يحيى العدل يحيى العدل. اعتقد كفاية جابت زينهم دي يا رشا، ولا لسه هتنكري؟ انكر ايه يا سعادة الباشا؟ انا انت ايه يا رشا؟ ما اعتقدش ابدا ان وجود ضفر منك على سرير القتيل شيء طبيعي، وافتكر انه دليل قوي جدا وكافي لإدانتك، وكمان منديل جوزك مرعي اللي انت رميتيه جنب القتيل عشان تثبتي التهمة عليه ونفذتي جريمتك، بعد ما عرفتي ان جوزك في المستشفى ومش هيقدر ينفذها هو، والقتيل متخدر وجاهز زي ما خططتم. لا لا لا، ما هو جايز انه شفتي عمرك ما هتلاقي سبب منطقي يا رشا، ومع ذلك التفتيش كمان وخصوصا تفتيش شنطتك ادانا دليل تاني واقوى. دليل تاني اللي هو ايه يا سعادة الباشا؟ تقرير الطب الشرعي اكد ان المخدر اللي اخده القتيل من نوع صعب يتواجد في الصيدليات ومنافذ البيع العادية، لكن وجوده وارد في المستشفيات يا راشا، وانت الممرضة المتاح ليكي بين التلاتة الحصول على النوع ده من المخدر، وخلاص بقى الباقي اعتقد انه سهل استنتاجه، اللي هو ازاي المخدر وصل للقتيل ليلة القتل، وازاي باب الشقة اتثبت وارب، وبقيت الخطة اللي رسمتيها مع حبيبك عاطف. ايوه يا فندم احنا معترفين. عاجبك كده يا رشا؟ فضلت تقولي لي خطة في الجول ومفيش وقت اضافي ولا ضربات جزاء، ادينا هنلعب الماتش انا وانتي مع عشماوي. خد رشا وعاطف يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. سمعنا مع حضرتكم الجاني هي رشا، والدليل زي ما حضرتكم سمعتم، والناس أو المستمعين اللي حلوا الحل صحيح وكمان عرفوا مين الجاني بالأدلة الصحيحة، كان عدد محدود بالأدلة الصحيحة، ده اللي كان مهم النهاردة. تعالوا دلوقتي نختار الفايز أو الفايزة ب 500 جنيه. ممكن مروة زميلتي تيجي. مروة أمين، مروة تعالي، اللي هيختاريها هيسمعك طول الفترة اللي جاية. اتفضلي. يلا واحد. بسم الله. واحد بسم الله. يلا افتحي. مروة خلف عبد التواب. لا مروة خلف قوي. خلف عبد التواب سليمان، اجابتك صح يا خلف، الف مبروك. وكل المشتركين 500 جنيه الفاز معانا ب 500 جنيه. اهو بصي كل المشتركين دول بقى لهم يعني والله هم كلهم فايزين النهارده، حابه كده دايما بيسمعونا وبيتابعونا لا خلف النهارده هيتابعك انت، سبب الدوش السعد عليه. مبروك للاستاذ خلف. ألف مبروك. شكرا لك يا مروه. كل المشتركين اللي ما فازوش معانا النهارده ان شاء الله المره الجايه يفوزوا ان شاء الله يكونوا معانا المره الجايه ويفوزوا باذن الله. احنا بنشكر زميل وسام محمد على هندسه الهواء، والاعداد سهى حسن، ومؤلف الدراما البوليسيه اللي حيرتنا النهارده مجدي سالم، ودكتور محمد لطفي في الاخراج. وتقبلوا تحياتي مياده الفيشاوي.